بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، ما زال الكلام حول تفسير سورة المطففين، وأخذنا في الدرس السابق الكلام على قوله جل وعلا: ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين، إلى قوله: ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. ويل يومئذ للمكذبين، قلنا ويل تعني ماذا؟ ما معنى كلمة ويل؟ هلاك وعذاب عظيم، وقيل واد في جهنم. الذين يكذبون بيوم الدين، ما هو يوم الدين؟ ما عندك؟ يوم القيامة. لماذا سمي بهذا الاسم يوم الدين؟ ما معنى كلمة الدين؟ كلمة الدين هنا ماذا تعني؟ الجزاء والحساب. الجزاء والحساب يعني أن الناس يدانون بأعمالهم، بمعنى يجازون ويحاسبون. وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. ما معنى معتد أثيم؟ لا يصدقون بيوم الدين، هذا يكذبون بيوم الدين. وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. المعتدي هو الذي يتجاوز حدود الله. وأثيم، ما معنى كلمة أثيم؟ نعم يا أخي محمد، كثير الإثم. نعم، الذي يقع في الإثم كثيرا. إذا تتلى عليه آياتنا قال: أساطير الأولين. ما معنى أساطير الأولين؟ نعم، أقاصيص وحكايات من حكايات الأولين، يعني كذب. نعم، يزعمون أن القرآن مثل أساطير الأولين، الحكايات والأكاذيب. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا حرف ردع وزجر، يعني ليس الأمر كما يقولون ولا كما يظنون. بل ران على قلوبهم، ما معنى بل ران على قلوبهم؟ يعني أصاب قلوبهم، غطى على قلوبهم الران، وهو سواد الذنوب والمعاصي. ما كانوا يكسبون يعني ما كانوا يكسبون من المعاصي والذنوب. ما معنى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون؟ لا ينظرون إلى ربهم سبحانه، يحتجب الله عنهم فلا ينظرون إليه. ثم إنهم لصالوا الجحيم، يدخلون الجحيم يصطلون فيها. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. هذا إيش؟ هذا الذي كنتم به تكذبون. نعم سامة، أي نعم، يعني هذا العذاب الذي كنتم تكذبون به، ها أنتم تصلون به. ثم قال الله جل وعلا: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون. كلا، قيل أنها للردع والزجر، قيل أنها للردع والزجر، يعني ليس الأمر كما تصورتم من أنه لا حساب ولا ثواب ولا عقاب. فهناك جزاء لأهل الطاعة وجزاء لأهل المعصية، وهذا جزاء أهل الطاعة، وقد سبق الكلام على جزاء أهل المعصية. فهنا قال: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. وقيل إن كلا هنا بمعنى حقا، حقا إن كتاب الأبرار لفي عليين. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. والأبرار هم الذين آمنوا بالله وصدقوا في إيمانهم وبروا في أعمالهم. هؤلاء الأبرار هم الذين عملوا بأعمال البر التي ذكرها الله جل وعلا في كتابه، ومنها في قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر، اسمعوا إلى عمل الأبرار، البر الذي كان يعمل به هؤلاء الأبرار، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. هؤلاء هم الأبرار، هؤلاء هم المتقون الصالحون الصادقون الذين قاموا بهذه الأعمال العظيمة من تحقيق أركان الإيمان وأركان الإسلام وفروع وما يتبع ذلك من فروع. فهؤلاء هم الأبرار. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. قال: وما أدراك ما عليون؟ كتاب مرقوم. عليون مأخوذ من العلو، كما أن سجين كما سبق معنا مأخوذ من السجن، وهنا عليين مأخوذ من العلو والارتفاع. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. وفسر ربنا جل وعلا هذا بقوله: وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون. هذا هو عليون، يعني أن كتاب المؤمنين في عليين في السماء فوق السماء السابعة. نعم، كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، يعني فوق السماء السابعة في الجنة. ولهذا جاء في الحديث أن الله جل وعلا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عندما تخرج روح المؤمن، قال: فإذا قبضها ملك الموت لم يدعها الملائكة الذين معه، لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يضعوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط ويصعدون بها إلى السماء، فتفتح لها أبواب السماء ولا يمرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح الطيبة؟ فيقولون: روح فلان ابن فلان بأحب أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا، بأحب أسمائه التي كان بها يسمى بها في الدنيا. قال: حتى يصعدوا بها إلى السماء السابعة، فيقول الله جل وعلا: اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض، فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أو فسر عليين بأنه في السماء السابعة. وما أدراك نعم، قال: فيقول الله: اكتبوا كتاب عبدي في عليين في السماء السابعة. وقول ربنا جل وعلا: وما أدراك ما عليون، هذا تفخيم وتعظيم لشأن هذا الكتاب. قال: وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم. مر معنا تفسير مرقوم فيما سبق، وأن المقصود به المرقوم أي المكتوب. كتاب مرقوم يعني قد رقم في هذا الكتاب وكتب فيه أعمال الأبرار، رقم في ذلك الكتاب أعمال الأبرار وأقوالهم الحسنة وأفعالهم الطيبة في ذلك الكتاب العظيم. نعم، قال: كتاب مرقوم يشهده المقربون، يعني هذا الكتاب الذي كتبت فيه أعمال الأبرار يشهده من كل سماء مقربوها، كما روي عن ابن عباس: يحضر هذا الكتاب من كل سماء مقربوها، يشهده المقربون أي من الملائكة الكرام. وبعض أهل العلم وسع المعنى أكثر فقال: يشهده المقربون من الملائكة وأرواح النبيين والصديقين والشهداء. فعلى هذا عليون هو اسم لأعلى الجنة، فيه كتاب أهل الأبرار، يشهد هذا الكتاب الملائكة المقربون، والمقربون أيضا من الملائكة من الرسل والصديقين والشهداء والصالحين. قال: يشهده المقربون. هذا تكريم لهؤلاء الأبرار الذين شهد كتابهم المقربون، تكريم لهم، حيث أنه شهد هذا الكتاب المقربون من ربهم سبحانه وتعالى، فهو يدل على علو شأنهم ورفعة قدرهم ودرجتهم عند الله سبحانه وتعالى. ثم قال مبينا شيئا من ثواب هؤلاء الأبرار: إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم. يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. إن الأبرار أي أهل البر الذين سبق ذكر شيء من أوصافهم لفي نعيم. هذا النعيم ما عده الله جل وعلا لهم في الجنة، ولهذا جاء بعد ذلك تفسير هذا النعيم بقوله على الأرائك ينظرون إلى آخر الآيات، فهم في نعيم عظيم في الآخرة يغبطون عليه، يغبطون على ذلك النعيم الذي هم فيه والذي أعطاهم الله عز وجل إياه وأمدهم به وأكرمهم به سبحانه وتعالى. وقوله نعيم مأخوذ من التنعم، التنعم الذي يدل على حسن مقامهم وعلى كريم ما هم فيه من النعيم. قال إن الأبرار لفي نعيم، هذا النعيم دائم لا يزول، دائم لا يزول، لا ينقطع، لا يفنى. ولهذا يقال لأهل الجنة في الجنة إن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. فنعيمهم دائم مستمر لا ينقضي ولا ينقطع ولا يزول ولا يحول. وهذا النعيم أيضا شامل لنعيم الروح والقلب والبدن، النعيم هذا يشمل نعيم الأرواح والأبدان والقلوب، فالقلب يتنعم والروح تتنعم والبدن يتنعم، بخلاف نعيم الدنيا قد يتنعم الإنسان ظاهرا وقلبه فيه ما فيه من الكدر والهم والغم والأمور المحزنة والمقلقة والمزعجة، فالناس يرونه في نعيم وفي راحة، ولكنه في الحقيقة يعيش أسوأ عيشة ويعيش جحيم القلب. ولهذا الإمام ابن القيم رحمه الله يفسر هذه الآية إن الأبرار في نعيم، قال نعيم أي في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة. فالأبرار يعيشون في نعيم دنيوي، نعيم القلب، وفي البرزخ وفي الآخرة في الجنة. فالرجل البر في الدنيا ولو كان قليل المال، ضعيف الحال، فقيرا، لكنه يعيش بنعيم القلب، كما كان بعض السلف يقول يأخذ كسرة خبز يابسة يغمسها في الماء ويأكل، ثم يقول لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من النعيم لجالدونا عليه بالسيوف. فيتعجب بعض الناس يقول أي نعيم أنت فيه، كسرة خبز يابسة يرطبها بالماء، إدامه الماء يأكلها، ويقول لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من النعيم لجالدونا عليه بالسيوف. ويقصد بذلك نعيم القلب، نعيم القلب بالطاعة والعبادة، فإن للعبادة لذة وراحة وسعادة وحلاوة لا تعدلها كل نعيم، لا يعدلها كل نعيم الدنيا. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول ذاق طعم الإيمان، يعني أخبر أن للإيمان طعما، وقال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أخبر أن هذا الطعم له حلاوة تفوق كل حلاوات الدنيا، تفوق كل نعيم الدنيا. نعم، فالرجل الصالح العبد المؤمن العبد التقي البر يعيش في راحة وفي نعيم دنيوي، وفي البرزخ كذلك يفسح له في قبره ويفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من ريحها وطيبها ونعيمها، وفي الآخرة النعيم أكمل وأعظم. ولهذا قال بعض السلف إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، يعني جنة الدنيا الطاعات والعبادات والأعمال الصالحات، هذه جنة المؤمن في الدنيا يعيش في راحة في سعادة لا توازيها الدنيا بما فيها. نعم، فلهذا قول الله جل وعلا إن الأبرار لفي نعيم، نعيم دنيوي ونعيم برزخي ونعيم أخروي، وعلى قدر إيمان العبد وصلاحه وارتفاع شأنه في هذا الباب، في باب الإيمان، يكون حظه من هذا النعيم الدنيوي والأخروي. كلما قوي إيمان العبد قوي نعيمه، قويت راحة نفسه وسعادة قلبه. قال: إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون. على الأرائك ينظرون، الأرائك جمع أريكة، والمراد بها الأسرة المزينة بالفرش الجميلة المحسنة المزينة، متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. وقال الله جل وعلا: متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان. فالأرائك جمع أريكة، وهي الأسرة، الأسرة المزينة التي عليها فرش تزينها من أجمل الفرش وأحسنها، هذه هي الأرائك. فيجلسون على تلك الأرائك يتكئون. قال الله جل وعلا: إن أصحاب الجنة اليوم إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. ومنهم من يقول الأريكة هي السرير عليه الحجال، والمراد بالحجال يعني يكون على هذا السرير مثل القبة يجمعها زر في أعلاها، يعني مثل الآن ما يعرف بالناموسية التي تأتي هكذا ومعها في الوسط في أعلاها زر يكون عليها هذا الغطاء. فمنهم من فسر الأرائك بهذا، فهي السرر، لا شك أنها سرر عليها فرش، وبعض العلماء يقول أيضا عليها هذا الذي من فوقها ومن أعلاها. هذه هي الأرائك. قال: على الأرائك، أي هم جلوس على الأرائك في راحة، في سعادة، في نعيم، في اطمئنان. ينظرون إلى النعيم الذي أمدهم الله جل وعلا به، ينظرون من حولهم تمتلئ قلوبهم بهجة وسرورا وفرحة وحبورا، تمتلئ قلوبهم بالراحة والسعادة، وأعينهم تتمتع بالنظر إلى ما أعطاهم الله جل وعلا من النعيم الواسع في الجنة. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. فهم ينظرون أي إلى ما أعطاهم الله جل وعلا فيه من النعيم، ينظرون إلى ما أعطاهم الله جل وعلا فيه من النعيم الواسع العظيم، ومن ذلك النعيم وهو أعظمه وأعلاه وأجله النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى الكريم. هذا أعظم نعيم يتنعم به أهل الجنة، وأعظم نعيم ينظرون إليه، مع أنهم ينظرون إلى نعيم كثير في الجنة منوع: أشجار، أنهار، أزواج، مساكن، قصور، حدائق غناء، مهما نظروا لا يجدون إلا ما يسرهم ويملأ نواظرهم وقلوبهم وخواطرهم بهجة وفرحة وسرورا. وأعلى من ذلك النظر إلى وجه الله جل وعلا الكريم الذي يفوق كل نعيم، والذي يتمتعون به ويرون أنه بل هو حقيقة فوق كل نعيم. وأسألك لذة النظر إلى وجهك. ولهذا قال: على الأرائك ينظرون، ولم يذكر ينظرون إلى ماذا، ليكون يعني النظر عاما، يعني ينظرون إلى كل ما يسرهم، إلى كل ما يبهجهم، إلى كل ما يملأ قلوبهم فرحة وسرورا. على الأرائك ينظرون. ولهذا ذكر الله جل وعلا قبل ذلك عن الكفار أنهم قال: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، بينما قال هنا عن أهل الإيمان قال: على الأرائك ينظرون. ومن ذلك قلنا أنهم ينظرون إلى وجه الله الكريم. ولهذا ابن كثير رحمه الله قال أن هذا مقابلة لما وصف الله به أولئك الفجار أنهم محجوبون عن له. وهنا قال عن الأبرار على الأرائك ينظرون، فينظرون إلى وجه الله الكريم وينظرون إلى كل ما يسرهم ويسعدهم ويملأ قلوبهم بهجة وسرورا. قال على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يعني لو نظرت إلى وجوههم، لو نظرت إلى وجوه أهل الجنة لرأيت أثر النعيم يجري في وجوههم لعظم ما هم فيه من النعيم. الآن في الدنيا بعض الناس يكون في راحة، في صحة، في عافية، في غنى، فترى على أثره، يقولون على وجهه أثر النعمة، على وجهه أثر النعمة من مما هو فيه من الراحة، هذا وهو نعيم دنيوي مشوب بالأكدار والهموم والغموم والمنغصات. كيف الجنة الذي يكون نعيما خالصا وغذاء صافيا نقيا ليس فيه أي ضرر؟ نعيم الدنيا لا يخلو من ضرر، يعني مزج نعيم الدنيا، مزج حلاوته بمرارته ونافعه بضاره، فمهما كان من نعيم لا بد أن فيه شيء من الضرر. أما نعيم الجنة فهو خالص من جميع الآفات، والله جل وعلا قد جعل أهل الجنة على وجوههم النور، يكسوهم النور ويشرق من وجوههم، وظهر على تلك الوجوه أثر النعمة والنعيم الذي أكرمهم الله جل وعلا به في الجنة. تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يعني بهجته وغضارته ونوره وأثره. نعم، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، فيا لحسن تلك الوجوه، يا لحسن تلك الوجوه وسعادتها، وهنيئا لمن كان من أهل هذا الوصف، هنيئا له. قال تعرف في وجوههم نظرة النعيم، لا يحتاجون إلى مزينات ولا إلى محسنات ولا إلى غير ذلك، لا يحتاجون إلى شيء من ذلك. في الدنيا المرأة تحاول أن تتجمل بأنواع المجملات والمزينات والمحسنات، لكن في الجنة يجري أثر النعيم في وجهها، لا تحتاج إلى ما يحسنها ولا إلى ما يزينها، قد زين رب العالمين جل وعلا خلقتها وحسن وجهها، فالنعيم يجري في جسدها من أعلاها إلى أسفلها، فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان، كأنهن اللؤلؤ كأنهن الياقوت والمرجان، كأنهن الياقوت والمرجان. وقال فيهن خيرات حسان، هذا في الحور العين. قال جمع من أهل العلم ونساء الدنيا أجمل من الحور العين، نساء الدنيا يكن في الجنة أجمل من الحور العين، جزاء على ما قدمنا من أعمال صالحة في الدنيا. نقل هذا غير واحد من أهل العلم، منهم القرطبي وغيره. فالرجال والنساء في الجنة تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم، يعني يسقى أهل الجنة من رحيق، والرحيق اسم من أسماء الخمر، اسم من أسماء الخمر، وليس خمر الجنة كخمر الدنيا. يسقون من رحيق مختوم، هذا الرحيق يقول العلماء هي الخمر الصافية النقية من الشوائب يعني ما يمرض الإنسان وما يتعبه، فإن خمر الدنيا تسبب الصداع والنزيف والأمراض وذهاب العقل وغير ذلك، لكن خمر الآخرة قال الله جل وعلا لا يصدعون عنها ولا ينزفون، لا يصدعون عنها ولا ينزفون. فخمر الجنة ليس كخمر الدنيا، ولا تقاربها خمر الدنيا، ولا تشابهها في أي وصف من أوصافها. ففي الجنة رحيق مختوم، خمر صافية نقية يلتذ بها شاربها، قال الله جل وعلا مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسٍ، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. فالرحيق هي الخمر العتيقة البيضاء الصافية من الغش التي لا تضر شاربها بل يلتذ بها وينتفع بها، فهي خمر خالصة من الدنس، خالصة من الشوائب. قال: يسقون من رحيق مختوم. مختوم أي مغلق، قد ختم عليه، قد ختم على هذا الكأس الذي فيه الرحيق، قد ختم فلا يفتحه إلا شاربه، لا يفتح هذا الإناء الذي فيه الخمر إلا شاربه. قال: يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. هذا الرحيق كما سمعتم مختوم مغلق ختامه مسك، قيل أن المقصود ما يكون في أسفل الإناء، ما يكون في أسفل الإناء. مثلا الآن لو عندك كأس من الشاي يكون في أسفل هذا الإناء ذرات الشاي، ذرات الشاهي، هذا هو الختام الذي يكون في أسفل الإناء. وهذا الكأس من الرحيق يكون في ختامه في أسفل فتات المسك، يكون في أسفله فتات المسك لتطيب رائحة هذا الشراب، تطيب به رائحة هذا الشراب. نعم، ختامه مسك، فيا لها من كأس ما أطيبها وما ألذها، وقد صفاها الله جل وعلا من كل شائبة ومن كل ضرر، وجعل ختامها مسكا خالصا نقيا صافيا طيب الرائحة وطيب الطعم، ليس كمسك الدنيا الذي هو طيب الرائحة لكن ما يصلح للأكل أو للشرب، لا، فذاك مسك أعده الله جل وعلا لأهل الجنة صالح للشرب وأيضا طيب الرائحة، فيلتذ شاربه بحسن رائحته وبطيب طعمه. قال: ختامه مسك. الشرب في الدنيا يعني قد يكون ما أسفله طين، أو كما سمعنا أي نوع من أنواع الشرب يكون هذا الختام شيء يرمى به لا يشرب، لكن ختام هذا الرحيق في الآخرة يلتد به شاربه ويشربه مع ذلك الكأس. قال: ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وفي ذلك أي في هذا النعيم الذي أعده الله جل وعلا لأهل الجنة فليتنافس المتنافسون، من أراد هذا النعيم فلينافس وليسابق وليسارع إليه. نعم، قال نعم أو قبل هذا: ومزاجه من تسنيم عينا وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون يعني ينافس من أراد هذا النعيم ويسابق إليه، ينافس غيره، يسابق غيره. وبعض العلماء يقول الله جل وعلا ذكر في أول هذه السورة أحوال المطففين الذين يحتالون على أموال الناس وعلى أمور الدنيا لينالوا شيئا من حطام الدنيا، وربما يعني تنافس بعضهم في هذا الأمر في صنع الحيل كيف يطفف في المكيال والميزان. فالله جل وعلا بعد أن ذكر هذا وذكر حال الفجار ذكر حال الأبرار وما أعده لهم فيه من النعيم، ثم قال: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. الذي يريد أن ينافس ينافس في هذا، ما ينافس في أمور حقيرة فيها ظلم فيها حرام، أمور حرمها الله سبحانه وتعالى، ينافس في هذا النعيم الذي أعده الله جل وعلا لأهل الجنة. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. ومزاجه، المزاج هو الشيء الذي يخلط، يعني ومزاج هذا الشراب خلطه الذي يخلط به من تسنيم. ما هو التسنيم؟ فسره الله جل وعلا بقوله: عينا يشرب بها المقربون. هذا التسنيم عينا يشرب بها المقربون الذين تقربوا إلى الله جل وعلا بالنوافل بعد الفرائض، فهم أعلى مرتبة من الأبرار. وإن كان اسم الأبرار إذا أطلق يشمل الدرجات العليا من المتقين ومن دونهم، لكن إذا قرن مع المقربين فإن المقربين يكونون أعلى درجة من الأبرار. ولهذا قال الله جل وعلا: عينا يعني خالصة صافية يشرب بها هؤلاء المقربون. بينما الأبرار مزج لهم من هذا التسنيم، مزج لهم مزج في وسط الشراب، في وسط الرحيق خلط لهم من التسنيم، بينما هذه التسنيم عين صافية يشرب منها المقربون صرفا، لا تخلط بغيرها، وهي أعلى مرتبة من الرحيق، أعلى مرتبة من الرحيق. فهؤلاء أقل مرتبة والمقربون أعلى مرتبة، فهم يشربون من التسنيم صرفا خالصا صافيا لا يشاب لهم بغيرهم. ولهذا قال بعض أهل العلم، قال: إن الأبرار مزجوا فمزج لهم الشراب، يعني خلطوا بعض الأمور المباحات وربما المكروهات وكذا فمزج لهم الشراب، والمقربون أخلصوا أعمالهم الصالحة، يعني كانت أعمالهم خالصة لله سبحانه وتعالى، لم تمزج بغيرها من المباحات أو المكروهات، فأعطوا الشراب الصافي النقي لم يمزج بغيره. نعم، لم يمزج بغيره. ولهذا الإمام ابن القيم رحمه الله ذكر هذا المعنى في غير ما كتاب، ومن ذلك ما ذكره في النونية لما ذكر شراب أهل الجنة، قال: يسقون فيها من رحيق ختمه بالمسك أوله كمثل الثاني، مع خمرة لذت لشاربها بلا غول ولا داء ولا نقصان. والخمر في الدنيا فهذا وصفها، تغتال عقل الشارب السكران، وبها من الأدواء ما هي أهله، ويخاف من عدم لذي الوجدان. فنفى لنا الرحمن أجمعها عن الخمر التي في جنة الحيوان. وشرابهم من سلسبيل مزجه الكافور ذاك شراب ذي الإحسان. هذا في سورة الإنسان، ومزاجها يعني كان مزاجها كافورا. هذا شراب أولي اليمين، ولكن الأبرار شربهم شراب ثاني، يدعى بتسنيم سنام شرابهم. التسنيم يعني قالوا مأخوذ من السنام، السنام المكان المرتفع، وهذا يقال سنام البعير لارتفاعه، ويقال سنم كذا بمعنى رفعه، ومنه تسنيم القبر يعني رفعه. فأصل السنام الارتفاع، أصل التسنيم يعني أنه من مكان مرتفع. نعم، قال: يدعى بتسنيم سنام شرابهم، شرب المقرب خيرة الرحمن، صفي المقرب سعيه فصفى له، أو صف المقرب سعيه فصفى له ذاك الشراب، فتلك تصفيتان. لكن أصحاب اليمين فأهل مزج بالمباح وليس بالعصيان. يقول مزجوا الطاعات بالمباحات ومع ذلك مزج لهم الشراب، كيف من خلط عملا صالحا وآخر سيئا؟ لكن أصحاب اليمين فأهل مزج بالمباح وليس بالعصيان، مزج الشراب لهم كما مزجوا هم الأعمال ذاك المزج بالميزان. هذا وذو التخليط مزجا أمره، والحكم فيه لربه الديان. يقول: أما الذي مزج طاعاته بالذنوب والمعاصي هذا أمره إلى الله، وإنما هؤلاء مزجوا الطاعات ببعض المباحات والمكروهات فمزج لهم الشراب. والمقربون أخلصوا أعمالهم لله، فكانت مباحاتهم طاعات وقربات تقربوا بها إلى الله، فكان جزاؤهم أن صفي لهم الشراب عينا يشرب بها المقربون. وهنا فائدة ذكرها شيخ الإسلام وغيره في كلمة بها، ولم يقل منها يشرب بها، قال ضمن يشرب معنى يروى بها عباد الله، يروى بها المقربون. وهناك في الإنسان قال يشرب بها عباد الله، قال ضمن يشرب معنى يروى، لأن الإنسان قد يشرب من نهر من شيء ولا يرتوي، لكن لما قال بها كان هذا المعنى مضمنا يروى يعني يشربون حتى يرتوون، يشربون حتى يرتوون. فهنيئا لهم هذا النعيم الذي أكرمهم الله جل وعلا به وأعزهم به ورفع قدرهم به، فهم أهل عليين الذين أعلى الله قدرهم حسا ومعنى ورفع شأنهم وأكرمهم بهذا النعيم العظيم المقيم. ثم بعد ذلك ذكر الله جل وعلا بعض أوصاف المجرمين في الدنيا، فقال إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. هذا ما كانوا يعملون في الدنيا. قال فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. هذا الآن نعيم معنوي وعذاب معنوي، نعيم معنوي وعذاب معنوي، سخرية أهل الإجرام، أهل الإجرام من المؤمنين في الدنيا ينقلب عليهم يوم القيامة. فهذا من نعيم أهل الجنة المعنوي ومن عذاب أهل الإجرام المعنوي، كما سيأتي الكلام عليه إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. يقول هل يتزاحم أهل الجنة في الرحيق؟ لا، ما أحد يزاحم أحد، كل واحد له من الشراب ما يلتذ به وما يتمتع به وما يحتاج إليه، لا يزاحمه أحد. نكتفي بهذا، ونسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا البر والتقوى، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن ينصر الإسلام وأهله، وأن يخذل الباطل وأهله. وإلى هنا والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.